فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يباح للإنسان تعلم المنطق؟ لا، ما يباح له تعلم المنطق، لأنه قد يستحسنه، قد يشتغل به ويترك العلوم الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا إلا إذا كان قصده يرد عليهم، إذا كان قصده يرد عليهم فلا بأس. نعم.